أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل قراءتنا لكتاب مدارج السالكين الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: فصل في لطائف أسرار التوبة. لا يزال الكلام موصولا في التوبة، وقد أطال فيها ابن القيم كثيرا حتى بلغت أكثر من 150 صفحة. نعم. قال صاحب المنازل: ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء. أولها أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله عز وجل فيها. إذ خلاك وإتيانها، فإن الله عز وجل إنما خلى العبد والذنب لأجل معنيين: أحدهما أن يعرف عزته في قضائه وبره في أن يعرف عزته في قضائه وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. الثاني، هذا واحد أو الأول، الثاني أن يقيم على عبده حجة عدله فيعاقبه على ذنبه بحجته. هذا كلام صاحب المنازل الهروي. قال ابن القيم رحمه الله معلقا أو شارحا هذا: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. طبعا قول الهروي أن ينظر الجناية والقضية، المقصود بالجناية والقضية الخطيئة والإثم والمعصية التي يرتكبها. هنا يقول ابن القيم ينظر إلى خمسة أمور إذا صدرت منه الخطيئة. أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه، أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف بكونه خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. يعلم إذا كان ينظر إلى أوامر الله ونواهيه اعترف لأنه أو علم أولا أنه ارتكب خطيئة ثم أقر بها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله له منها. الله عز وجل هو الذي مكنه من الخطيئة وتخليته بينه وبينها، خلى بينه وبين المعصية وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه، وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة، ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه. يعني أن الأمر أولا وأخيرا مردود إلى من؟ إلى الله عز وجل. فيؤمن بالقدر، يعني اذا صدرت منه المعصية بعد ان يعلم ويقر بالذنب، يقر ايضا بانه قدر الله عز وجل عليه، بانه قدر الله عز وجل عليه، ولو شاء الله ما مكنه من هذه المعصية. فيؤمن بقدرة الله وبأسماء الله الحسنى من وصفاته من الحكمة والرحمة والمغفرة والعفو، لأنك إذا عرفت أنك أخطأت وعرفت أن هذا مقدر عليك، عرفت أيضا أن الله يعفو عن السيئات، عرفت أيضا أن الله يعفو عن السيئات، وأنه قال في محكم كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات، فليبادر بالعمل بموجب هذه الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. فمن بعضها ما ذكره الشيخ، من بعض الأسرار ما ذكره الشيخ، أن يعرف العبد عزته في قضائه، عزة الله عز وجل في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما شاء أو بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء سبحانه، على مشيئته سبحانه، وحال بين العبد وبين قلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. جعل العبد يريد ماذا؟ ما يريده الله عز وجل، ويشاء ماذا؟ ما يشاء الله عز وجل. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله. وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه، يصير مع الله ليس مع نفسه. ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر مقهور، أن يعرف نفسه أنه مدبر مقهور. ومن المدبر؟ الله. ومن القاهر؟ الله عز وجل. ناصيته بيد غيره، لا عصمة له إلا بعصمته. لا يستطيع الإنسان منا أن يعصم نفسه، صحيح؟ لا عصمة له إلا بعصمة ذي العزة القاهر الغالب سبحانه وتعالى، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد سبحانه وتعالى. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. الإنسان إذا أذنب ذنبا عرف أن هذا ذنب، ويعرف أنه نقص أو كمال، نقص. إذا اعترفت بنقصك اعترفت بكمال الله عز وجل، إذا اعترفت بذلك أو ذلتك اعترفت بإيه؟ بعزة الله عز وجل، إذا اعترفت بضعفك اعترفت بقوة الله تبارك وتعالى. ومنها أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية، فإذا شهد جريان الحكم وجعله فاعلا لما هو غير مختار له، مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، فكأنه كان الإنسان إيه؟ مختار غير مختار، يعني ليس له الاختيار المطلق. نعم. ولا هو مسلوب الإرادة سلبا مطلقا، فكأنه إيه؟ كأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، شاء غير شاء. فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال قدرته. ومنها أن يعرف بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية. ها، ستره وهو يرتكب المعصية، وهذا من حلم الله عز وجل ها وبره بعبده مع كمال رؤيته له. ها، الله مطلع عليه، رقيب عليه، أو يخفى عليه شيء، مطلع، ومع ذلك ستره. ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه البر، وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه. ها، يبرك ليس لاحتياجه إليه، لا لا، هو في غنى تام عنك وكمال فقر العبد إليه، فيشتغل بمطالعة هذه المنة النعمة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل يذهل عقله عن ذكر الخطيئة، فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسنى. ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقا، ليس معنى ذلك أن الإنسان ينسى خطيئته، بالعكس، وهو يتذكر بر الله به في ستره عليه. ها، تذكر الخطيئة ولم يتذكرها؟ تذكرها، أي نعم، بل هي في بل في هذه الحال. ها، فإذا فقدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به، لكل وقت ومقام عبودية تليق به. ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راتب الخطيئة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، هذا من حلم الله، وحلم الله هذا لعله خاص بهذه الأمة، فإن الأمم السابقة منها ما أهلك إهلاكا تاما بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي. لكن من حلم الله عز وجل على هذه الأمة أن أمهل عقوبتها في الدنيا وأخرها إلى الآخرة، ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم، ومشاهدة صفة الحلم، والتعبد بهذا الاسم، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتها، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. وجود الملزوم بوجود لازمه ممتنع. ما الملزوم؟ ها، واللازم؟ ها، الحلم. الحلم وجد، ها، فوجد الإمهال. وجد الحلم فوجد الإمهال، ها، ولم يعاجل بالعقوبة. وأيهما أحسن للإنسان، المعاجلة بالعقوبة أو الإمهال؟ ها، لما؟ ها، لعلك تتوب، ها، لعله يرجع، لعله يرعوي، ها، لعله يتوب. أما إذا عوجل بالعقوبة فلا مجال للتفكير في التوبة. نعم. قال: ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار، لا بالقدر، لا يعتذر بالقدر، يؤمن بالقدر ولا يعتذر بالقدر، وهناك فرق بين الأمرين. يؤمن بالقدر أن هذا ما شاءه الله وقدره عليه، هذا إيمان بالقدر. وأما أن يقول ها لماذا يعذبني ها أو كيف يعذبني وهو الذي قدر علي هذا، هذا هو الاحتجاج بالقدر. ها لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، احتجاج من؟ هذا احتجاج المشركين. والمؤمن لا يحتج على ربه بقدره، فإنه مخاصمة، الاعتذار بالقدر مخاصمة ومحاجة كما تقدم، فيقبل عذره بكرمه وجوده، فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره. إذا علمت أن الله يقبل توبتك فإنك ستتوب إليه وتشتغل بذكره وشكره، تشتغل بذكره وشكره ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك، فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده، والواقع شاهد بذلك. الواقع شاهد بذلك. الإنسان منا إذا أسدى إليه إنسان معروفا شكره، صحيح؟ إذا أسدى إليك إنسان معروفا شكرته ودائما تذكره بخير، لكن إذا أنت أخطأت في حق إنسان وطلبت منه العفو فعفى عنك ثم أحسن إليك، فهل شكرك وذكرك له مثل الأول؟ لا الثاني أكثر، ومحبتك له تزيد أزيد وأعظم من محبة الأول. هذا هو، لأنه عفى عنك عندما أخطأ، وهذه أكبر من أن يحسن، من مجرد الإحسان إليه. نعم. قال: فعبودية التوبة بعد الذنب لون، وهذا لون آخر. ومنها أن يشهد فضله، فضل ربه ومغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك، عفى عنك لأنك تستحق العفو أو بفضل منه، بفضل منه، فيوجب لك ذلك أيضا شكرا له ومحبة وإنابة إليه وفرحا وابتهاجا به ومعرفة له باسمه الغفار، ومشاهدة لهذه الصفة وتعبدا بمقتضاها، وذلك أكمل في العبودية والمحبة والمعرفة. ثم انتقل بعد ذلك أو أكمل فقال: مراتب ذل العبودية. قال: ومنها أي من مشاهدة عزة الله عز وجل في ارتكاب العبد للمعصية، أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه. الإنسان الذي يظن نفسه لا يخطئ ولا يعصي، هل يتذلل بين يدي الله؟ لا، ما يتذلل. إذا سولت له نفسه أو وسوس له شيطانه من الإنس أو من الجن أنه إنسان صالح ما شاء الله مبرأ من الخطايا والذنوب، فهل سيذل ويخضع لله ويسجد ويبكي مثل الذي أحس أنه أذنب؟ لا. فلذلك يقول: ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والانكسار بين والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون ما علمت لكم من إله غير أنا ربكم الأعلى، ولكنه قدر فأظهر. الفرق بين فرعون وغيره أن فرعون قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر، ها؟ وإنما يخلصها من هذه المضاهات ذل العبودية، وهو أربع مراتب. المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق، وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله عز وجل، فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم، وكل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا. هذه مرتبة جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة وكل شيء، كل المخلوقات محتاجة إلى ربها، فقيرة إليه. هذا الذل أو المرتبة الأولى من مراتب الذل. والثانية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو سر العبودية، لأن العاصي والكافر والمشرك لا يذل لله ذل عبودية، لا يذل لله ذل عبودية، وإن ذل له ذل سؤال. ذل السؤال هذا ورد عمن؟ عن المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا من؟ دعوا الله وأخلصوا في الدعاء مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض، رجعوا إلى ما كانوا إليه. فهذا ليس سؤال عبودية ولا ذل عبودية، وإنما هو ذل حاجة وفقر، مرتبة الأولى. المرتبة الثالثة ذل المحبة، فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله، فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب، كما قيل اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد، ها؟ وقال آخر مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. هذه المرتبة الثانية، عفوا الثالثة ذل المحبة. الرابعة ذل المعصية والجناية، ذل المعصية والجناية. فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة. خوفا وخشية من ذل المعصية، من ذل ليه؟ المعصية اللي هي المرتبة الرابعة. ومحبة وإنابة هذا ذل ليه؟ المحبة. وطاعة هذا ذل الطاعة. وفقرا وفاقة واحتياجا هذا ليه؟ ذل ليه؟ الفقر والسؤال الذي هو المرتبة له. وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم، ها؟ الذي يشير إليه القوم، أي قوم؟ الصوفية وشيوخهم عندما يذكرون الفقر إنما يريدون هذا، أولئك العلماء السابقون، ها؟ العلماء الذين وصفوا بالتصوف، هذا الفقر هو الذي يريدونه، ها؟ هذه المراتب، مراتب الذل، ها، هي التي يريدونها بكلمة الفقر، وليس دعوة إلى أن يعيش الإنسان مرقع الثياب، ها، أو وسخا نتنا ينام على الأكوام ويقول هذا الفقر لله، ليس هذا هو المقصود. نعم. قال وحقيقة ذلك هو الفقر الذي يشير إليه القوم، وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر، بل هو لب العبودية وسرها، وحصوله أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله. يعني المفروض على قول ابن القيم ألا يسمى فقرا، وإنما يسمى عبودية، وهو أنفع للعبد وأحب إلى الله عز وجل. فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضعف والحاجة، أسباب العبودية والطاعة، وأسباب المحبة والإنابة، وأسباب المعصية والمخالفة. إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. يكرر الكلام نفسه. والغاية من تقدير عدم هذا الملزوم ولازمه مصلحة وجوده خير من مصلحة فوته. مصلحة وجود هذه الأمور كلها أحسن من أن تفوت على الإنسان. ومفسدة فوته أكبر من مفسدة وجوده، والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتح لك الباب، فإن كنت من أهل المعرفة فادخل، وإلا فرد الباب وارجع بسلام. ها؟ يقول وإلا فرد الباب، ها؟ لا تتركه مفتوحا، لا، رد الباب وارجع بسلام. ومنها أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها، فاسم السميع البصير يقتضي مسموعا ومبصرا، صحيح؟ اسم السميع، الله عز وجل سمى نفسه سميعا، فلا بد من شيء يسمع، صحيح؟ وبصير، سمى نفسه بصيرا فلا بد من شيء يبصر. واسم الرزاق يقتضي مرزوقا، واسم الرحيم يقتضي مرحوما، وكذلك أسماء الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، مستحيل أن تكون أسماء بلا معنى، والمعنى تعلقها بإيه؟ بلوازمها وبما يلزم. إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال ونعوت جلال وأفعال حكمة وإحسان وجود، فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، يعني لأهلككم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر له. وأنت إذا فرضت الحيوان بجملته معدوما، فمن يرزق الرزاق سبحانه؟ إذا كانت الحيوانات معدومة، تخيل أن الحيوانات بجميع أنواعها الناطقة وغير الناطقة عدمت التي تحتاج إلى الرزق، فالرزاق سبحانه من يرزق؟ نه. وكيف يتحقق اسمه الرزاق؟ كيف يتحقق معناه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم، فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد سدت، والعبيد أغنياء معافون، فأين السؤال والتضرع والابتهال والإجابة وشهود الفضل والمنة والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ثم قال بعد ذلك: فصل. فرح الله بتوبة العبد. الله يفرح بتوبة عبده. قال: ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحمه العبارة ولا تجسر عليه الإشارة، ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد فازدادت به معرفة لربها ومحبة له وطمأنينة به وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وأحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشرافا على حقيقة الإلهية، وهو ما ثبت في الصحيحين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلات فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا لفظ مسلم. أظن الحديث مفهوما أو يحتاج إلى شرح؟ ها؟ واضح ولا يحتاج إلى شرح؟ ها؟ لله، لله هذه لام الابتداء التي تفيد التأكيد، التي تفيد التأكيد، دخلت على المبتدأ فسميت لام الابتداء، اسمها لام الابتداء وهي تدخل على المبتدأ، تدخل على الأسماء وليست على الأفعال ولا على الحروف. لله يعني الله أو إن الله تساوي إن الله، لأن اللام تفيد الايه؟ التأكيد. الله أفرح، أفرح بتوبة عبده، أفرح دي يعني أشد فرحا، من فرح يفرح، فرحا اسم التفضيل، ده اسم بيسموه ايه؟ اسم التفضيل أو أفعل التفضيل. أفعل لماذا؟ لأنه على وزن أفعل. أيوه، أفرح بتوبة عبده من حين يتوب إليه من أحدكم، أفرح من أحدكم، فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم حالة بحالة، يشبه ايه؟ ليس يشبه الله بخلقه، لا لا، يشبه حالة بحالة. حالة ايه؟ ولله المثل الأعلى. رجل معه راحلة في أرض فلاح. ما معنى أرض فلاح؟ صحراء قاحلة جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا إنس ولا جن ولا شيء ولا طير، لا يوجد إلا هو وراحلته، عليها طعامه وشرابه، ضلت تاهت انفلتت منه، ماذا يظن العبد في هذه الحالة؟ الهلاك. ماذا يتوقع؟ الموت. لماذا نام في ظل الشجرة حتى يأتيه الموت وهو نائم؟ لا يريد أن يشعر بشدة الموت وسكراته، يريد أن يأتي الموت عليه وهو نائم. فنام، استيقظ، فإذا ينظر فإذا راحلته قائمة عنده وعليها الطعام والشراب، ما ضاع منها شيء. هذا الفرح، هذه الصورة، يعني أعظم شيء يفرح به الإنسان، صحيح ولا لا؟ لأنه خلاص أيس، أيس من الحياة، أيس من الحياة فأسلم نفسه للموت. فلما رجعت إليه الحياة فرح، أمسك بالإيه؟ بخطام راحلته وقال، يريد أن يشكر من؟ يشكر الراحلة ولا يشكر ربه؟ يشكر ربه. فمن شدة فرحه العبارة إيه؟ انقلبت منه: اللهم أنت عبدي وأنا ربه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده الذي ضل الطريق المستقيم، ضل، أشد فرحا بعبده هذا عندما يتوب إليه، يرجع إليه من أحدكم بإيه؟ أو من هذا براحلته. وفي الحديث من قواعد العلم، ابن القيم طبعا لا يفوت هذا، لا بد أن يستخرج لنا من قواعد العلم من بعض النصوص طبعا، لا وإلا لصار الكتاب بنصوصه هذه ومستخرجات ابن القيم مجلدات كبيرة كبيرة، ونحن نستكثر مجلدين على إياك نعبد وإياك نستعين، نستكثر مجلدين. نقول ابن القيم أطال جدا في المسألة، صحيح؟ فيقول هنا في الحديث، في هذا الحديث يعني، من قواعد العلم أن اللفظ يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد، صحيح؟ هذا واقع، أو غيظ شديد، شدة الفرح تذهل وشدة الغضب تذهل أيضا، ها؟ ولذلك جاء في الأثر أو في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قالوا ما الإغلاق؟ انغلاق العقل على صاحبه من شدة الفرح أو من شدة الغضب أو من شدة الحزن، ها؟ أو سكر أغلق عليه عقله، أو سكر أغلق عليه إيه؟ عقله. طيب، قال وهو لا يؤاخذ به، في هذه الحالة لا يؤاخذ، ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. لكن لو الإنسان في حالته الطبيعية وخاطب الله بهذا يكون مؤمنا، ها؟ لا كافر أكثر من فرعون وإبليس، أكثر من فرعون وإبليس. نعم. ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم منها، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. وقد نص الإمام أحمد على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه والجنون. قال شيخنا، وهو يعم هذا كله، من شيخنا؟ مين شيخ الإسلام؟ لا، إذا قال هنا شيخ الإسلام فالمراد به الهروي، إذا قال في هذا الكتاب قال شيخ الإسلام فيريد به الهروي، وإذا قال قال شيخنا فيريد به ابن تيمية. فانتبهوا، يعني في كتبه الأخرى يقول قال شيخ الإسلام، من يقصد؟ ابن تيمية. في هذا الكتاب إذا قال قال شيخ الإسلام فالمراد به أبو إسماعيل الهروي، وإذا قال قال شيخنا، ولذلك يميز هنا ابن تيمية بقوله قال شيخنا. نعم، قال شيخنا وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. وابن القيم له كتيب صغير في طلاق الغضبان، ها، يبدأه بمقدمة عجيبة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بالسائلين، وليس وكلام ابن القيم في عصره، يقول ليس الرسول صلى الله عليه وسلم كالمفتين في زماننا الذين يريدون أن يعاقبوا الناس بألفاظهم التي لا يقصدونها. أي نعم، فماذا لو رأى ابن القيم ما نحن عليه الآن؟ ماذا يقول؟ قال والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم ونهاية أقدامهم من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله. هذا كلامه عن من؟ عن أهل زمانه هو، ها؟ عن أهل زمانه هو، زمان ابن القيم. غير أننا نعلم أن الله عز وجل سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق، ها؟ ربما ضاعت في الطريق يعني، ها؟ وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني كأنه يشير هنا إلى أن العالم ينبغي له ألا يبخل بالعلم حتى ولو أن أهل زمانه أو معظمهم لا يفهمه، يكتبه فلعله يبلغ في وقت من الأوقات من هم أفقه منهم فيفهمونه فيكون له بذلك الأجر العظيم على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. قال: فرح الله متعلق ببره وإحسانه وكرمه، لأنه ليس في حاجة. هذا العبد فرح براحلته، لماذا؟ لاحتياجه إلى الراحلة والزاد الذي عليها، لكن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده باحتياج؟ لا لا لا، إنما بر منه وإحسان وكرم بعبيده، وليس وليس عن فقر وفاقة وحاجة. قال: فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه. ولقد كرمنا بني آدم، وخلقه لنفسه. لماذا خلقنا الله لنفسه؟ لله، خلقنا الله لنفسه. طيب، وبقي الأشياء خلقها لنفسه؟ لا، خلقها لنا. وخلق كل شيء له. خلق الإنسان من بين خلقه، اختصه بإيه؟ بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه. وخلق كل شيء له، يعني الإنسان، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما، حتى الملائكة. ملائكة مسخرون لماذا؟ لخدمة الإنسان الموكل بالإيه؟ بالرسالة. الرسالة لخدمة من؟ جبريل، جعله الله عز وجل الرسول الأمين الذي يأخذ الوحي من السماء وينزله إلى الأنبياء في الأرض، لمصلحة من؟ الإنسان، لمصلحة الإنسان. واضح؟ طيب، الموكل بالرياح لمصلحة من؟ الموكل بالمطر لمصلحة من؟ الموكل بالكتابة والحساب لمصلحة من؟ كله للإنسان، كله للإنسان. لذلك يقول: حتى ملائكته الذين هم أهل قربه استخدمهم له وجعلهم حفظة له في له للإنسان، يعني في منامه ويقظته وظعنه وإقامته. المراد بالظعن سفر أو الرحيل. وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم من الإنسان، والأولياء والخواص والأحبار، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني. فإنه خلاصة الخلق، وهو المقصود بالأمر والنهي، وعليه الثواب والعقاب. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده. أبا الإنسان خلقه الله عز وجل بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين، واتخذه عدوا له. عدوا لمن؟ لله. الله اتخذه عدوا بسبب عداوته للإنسان. قال: فالمؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق. المؤمن من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه

والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه ونفسه قد طبعت على الحرص والشح، يعني الذي يعطي من الخلق الجواد الكريم الذي يعطي من الخلق الذي يعطي الناس يقول يفرح بعطائه، صحيح، وهو أشد فرحا بعطائه من الآخذ بأخذه. يقول لكن الآخذ غافل عن ما يعرف فرح المعطي بفرحه، لا يعرف فرح المعطي بفرحه. يقول هذا مع أن هذا المعطي في حاجة إلى ما يعطيه، في حاجة إلى المال الذي يعطيه، يعني هو يفرح مع أنه يعطي وهو في حاجة إلى المال الذي يعطيه، صحيح أو ليس في حاجة؟ في حاجة. وعدم وثوقه باستخلاف مثله، هل هو يثق أنه سيرزق بدلا من المال الذي أعطاه؟ ليس واثقا، ليس واثقا. أيوة، بيعطي واليد العليا خير من اليد السفلى، الإنسان يفرح جدا عندما يعطي، يفرح جدا عندما يعطي وعندما تكون يده عليا. صحيح الإنسان شحيح، أيوة، لا هو محتاج في مسألة الحاجة، ليس أنه فقير ودوب اللي معه أعطاه، لا ليس هذا هو المقصود. المقصود أنه يعني ثري عنده أموال وهو يعطي، أولا يفرح بالعطاء، لكن في نفس الوقت النفس ويحيك في الصدر أنه ما يدري هل يخلف الله عليه هذا المال، يعني ليس واثقا وثوقا تاما أن خزائنه لن تنقص. إنما الذي خزائنه لا تنقص هو واحد فقط، هو الله سبحانه وتعالى. لكن العبد مهما كان عنده من مال، مهما كان ملكا او رئيسا، هل يظن انها ستدوم له؟ لا. الانسان اذا لا هو لا يتكلم عن الفقراء امثالنا. اذا اخذ فرح اكثر مما يعطي، لكن هو اذا الرجل الثري الذي عنده مال يفرح عندما يرى الناس محتاجة إليه وهو يعطيهم، يفرح بذلك. ولهذا العلماء يقولون الحكمة في أن صدقة الفطر وجبت حتى على الفقير. لماذا؟ لأنه ليشعر يوما في السنة أن يده عليا، رغم أنه يأخذ طول السنة، يأخذ طول السنة، يأخذ، وفي رمضان يأخذ ويأخذ صدقة الفطر ويخرج مما أخذ، لكن ليشعر مرة ليشعر مرة أن يده عليا، يشعر بها. معنى ذلك أنه شيء يفرح النفس، أنه شيء على حبه. نعم. يقول الإنسان إذا أعطى فرح مع انه في حاجة الى ما يعطيه، وليس واثقا من انه سيستخلف او سيخلف عليه، وخوف الحق، ويخاف عند ذهابه، يخاف حتى ان يذهب المال، ويتعرض لذل الاستعانة بمثله، لانه اذا نفد المال هيعمل ايه؟ ممكن يروح يسأل غيره. ايوه، وهذا ذل. ونفسه قد طبعت على الحرص والشح. مع كل هذا هذا يفرق به بين العبد الذي يعطي وبين الله عز وجل المعطي، بين جود الله وجود الخلق. يقول فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله، ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. صحيح. ها هذا واضح في حديث القدسي في حديث الله عز وجل، ها يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني أو وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط من ماء البحر إذا أدخل فيه. ها الإبرة يعني لو وضعتها في ماء البحر هتشيل كم لتر؟ ها إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فيه. الماء هيزيد، لكن أنت إذا وضعت المخيط وأخرجته هو نقص من الماء، لكن ما هذه النسبة؟ يعني هل تتصور أن الإبرة بعد ما تخرجها من ماء الكوب وليس البحر هتنزل منها نقطة؟ يتجمع كل اللي في جوانبها من طولها من أولها إلى آخرها، هتكون نقطة. كم هذه النقطة بالقياس إلى ماء الكوب؟ لا، الحديث ليس فيه الكوب ولا القدر ولا البرميل، وإنما بالقياس إلى إيه؟ إلى ماء البحر، إلى ماء البحر. نعم. قال وهو الجواد لذاته كما أنه الحي لذاته. جواد لذاته كما أنه الحي لذاته سبحانه وتعالى، العليم لذاته، السميع البصير لذاته، فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع سبحانه وتعالى. فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسه وأعد له أنواع كرامته وفضله على غيره وجعله محل معرفته وأنزل إليه كتابه وأرسل إليه رسوله واعتنى بأمره ولم يهمل ولم يتركه سدى، فتعرض لغضبه وارتكب مساخطه وما يكرهه وأبق منه، هرب من الله. الله عز وجل يقول ففروا إلى الله، هو لم يفر إلى الله وإنما فر من الله. نعم. وأبق، إباق العبد عن هروبه من سيده، وأبق منه ووالى عدوه، ليس هربا فقط، لا، ووالى عدوه. من الشياطين، شياطين الإنس والجن، ووالى عدوه وظاهره عليه وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه، وفتح طريق العقوبة والغضب والانتقام، فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر، وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة إذ انقلب آبقا شاردا ردا لكرامته ما أو رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله، إذ عرضت له فكرة فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه وعلم أنه لا بد له منه وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه أو قدم به عليه على أسوأ الأحوال، ففر إلى سيده من بلد عدوه وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه

يجود علينا بجوده وكرمه ومنه وإحسانه، وألا يحرمنا فضله، وألا يعاملنا بعدله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا سؤال وأرجو ألا يكون طويلا. من عادة الناس في المناسبات مثل عقد الزواج وإنجاب الولد أنهم يقرؤون القرآن في عقد الزواج وفي سابع المولود تبركا به، فما حكم ذلك من منظور الإسلام؟ إذا قرأ الناس القرآن تبركا بالقرآن، إذا قرأ الناس القرآن تبركا بالقرآن فهو لا شك أحسن من أن يطبلوا ويزمروا ويغنوا. صحيح؟ صحيح أو غير صحيح؟ طيب، فإذا قرأ الناس القرآن في هذه المناسبات ثم بعد القرآن أفسدوا ما عملوه بالمفاسد التي يرتكبونها، كما يحدث الآن أن بعض الزيجات أو بعض العقود يحرص أهلها وأصحابها على أن تكون في المسجد، وبعدين لا يستحي الواحد منهم أن يكتب في بطاقة الدعوة والبقية في النادي، يعني العقد في المسجد والبقية في النادي، بقى تعالى عشان تتفرج. هذه قلة حياء وسوء أدب مع الله ومع بيوت الله ومع دين الله ومع خلق الله، والله إنها قلة حياء وسوء أدب. فافرح كما تشاء، افرح كما تشاء، وافعل ما كما تشاء، لكن بعيدا عن معصية الله، بعيدا عن معصية الله. هذه الأماكن الذين يرتادونها هل يطيعون الله عز وجل فيها؟ ربما يقول واحد فيها الغناء والموسيقى وهذا أمر مختلف فيه. صحيح، صحيح، هذا أمر مختلف فيه، لكن إذا كان أمرا مختلفا فيه فبماذا تأخذ؟ بقول الجمهور ولا بقول ابن حزم الذي لا ترضى لنفسك أن تتمذهب بمذهبه ولا أن تتدين بما كتبه في كتبه؟ ما رأيكم بماذا تأخذ؟ بقول الجمهور أو بقول ابن حزم الوحيد من علماء المسلمين الذي قال الغناء مباح والموسيقى لا شيء فيها؟ ولما عرض على بعضهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذر فيه، يقول سيأتي زمان على أمتي أو على أناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الحرى يعني الفرج، يعني الزنا، يستحلون الزنا، والحرير طبعا محرم على الرجال. وأنا أقول لك كان زمان، كان زمان، الآن غير محرم؟ لا، الآن مش لاقيين، والحمد لله، الحمد لله على نعمة الله. والخمر طبعا محرمة، والمعازف فالزنا، والحرير والخمر ثلاثة، والرابع المعازف، يعني هذه الثلاثة حرام، والرابع اللي هو المعازف آلات العزف خرجت من هذا الحكم. والعجيب، العجيب أن يقول شيخ من الشيوخ لعل المراد الصورة مكتملة. يا سلام، الصورة مكتملة هي المحرمة، يعني الزنا وحده وليس حراما؟ ما رأيكم؟ هذا كلام عجيب. الصورة مكتملة هي الحرام، يعني الخمر ليس حراما، والحريم والحرير على الرجال ليس حراما. هذا كلام عجيب، هذا كلام عجيب. إذن يا إخواني، إذا قرأ القرآن واحترمنا القرآن وعملنا بالقرآن فلا حرج في ذلك، لكن بشرط ألا يكون سنة تتخذ، فنبتدع في دين الله ما ليس من، لا يكون سنة دائمة. إذا حدث في بعض الأحيان أو عند بعض الناس فلا حرج فيه إن شاء الله. ما حكم الإسلام في لعب الشباب والطلاب لعبة البلياردو والتنس وجزيرة محيط؟ اللعب اللعب هناك لعب مباح صحيح، ويباح من اللعب ما يقولون فيه انه ينمي الجسم وينمي العضلات وينمي العقول والذكاء، هذا يباح، لكن بشرط الا يكون المسلم لاهيا لاعبا في حياته. فالمسلم وقته وعقله ليس شيئا رخيصا حتى يذهب سدى ويذهب هباء، إنما المسلم وقته ثمين وسيسأل عنه أمام الله عز وجل. فإذا سرى عن نفسه بعض الأوقات ساعة في الأسبوع فلا حرج عليه في ذلك، أما أن يقضي وقته في اللعب فلا وألف لا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل، وأن يعصمنا من الخطأ والخطل، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وأن يصلح مجتمعاتنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.